هذا سائل يقول: هل يلزم الفقيه أن يكون مجتهدا لكي يتأهل للتدريس والتعليم؟ يقول هل يلزم الفقيه أن يكون مجتهدا؟ نعم، نعم، من أجل أن يتأهل للتدريس والتعليم لا يلزم، وإلا لأقفلنا باب التعليم والتدريس إذا شرطنا له الاجتهاد. وإنما من تعلم علما وضبطه وأتقنه فإنه يعلمه ويدرسه للناس، ولا يلزم من ذلك أن يكون مجتهدا بالاجتهاد المعروف عند أهل العلم بشروطه المذكورة في كتب الأصول، لا يلزم ذلك، وإلا لا أقفلنا هذا الباب عن كثير من المتعلمين من طلاب العلم ومن تأهل للتعليم والتدريس. والتأهيل للتعليم والتدريس يكون بدون بلوغ مرتبة الاجتهاد. نعم، هل يدخل في هذا الشيخ يمكن يستشهد في بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ نعم، هذا ما يستدل به، لأن من تعلم علما ولو قل أن يبلغه للناس. نعم.